بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا أمر من الاعتصام، والاعتصام هو الاستمساك. قلنا العصمة أصلها المنع، يعصمني من الماء، فاعتصم بما يمنعك من الهلكة. واعتصموا بحبل الله، ما المراد بقوله تعالى بحبل الله؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول: حبل الله هو القرآن، وهذا رواه شفيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حبل الله هو القرآن. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، وأحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل الله الممدود إلى السماء. إذن القرآن هو حبل الله. عند الطبراني: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله، وإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. وهذا يقوي أن حبل الله هو ماذا؟ القرآن. أحاديث نبوية وصفت القرآن بأنه حبل الله. القول الثاني لابن مسعود رواه عنه الشعبي، قال: الجماعة حبل الله الجماعة. والمراد الجماعة قبل أن تفسد، جماعة السلف، جماعة الصحابة رضي الله عنه، وإلا فلا عبرة بالكثرة إذا كانت على ضلال. إذن الاعتصام الأول اعتصام أديان، والاعتصام الثاني اعتصام أبدان، بأن نجتمع ولا تتفرق أبداننا ولا نتقاتل. قلنا: يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كفر عقيدة أو كفر عملي بالتقاتل. فالله أمرنا أن نجتمع حتى لا نتقاتل وحتى نتفق في عقائدنا. القول الثالث قول ابن عباس، قال: دين الله، وهذا أعم مما سبق، تمسكوا بدين الله، حبل الله هو دينه وشرعه. القول الثالث قول مجاهد، قال: حبل الله عهد الله، تمسك بالمواثيق والعهود التي بينك وبين الله. ومن أين في القرآن أن الحبل يطلق على العهد؟ أين جاء كلمة حبل في القرآن؟ حبل الله في آية أخرى، حتى نفسر القرآن بالقرآن، آية أخرى فيها حبل الله. نعم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما هو الحبل من الناس؟ العهد، عهود بينهم بين الناس، هدنة بين اليهود وبين الناس فيؤمنون. إذن ما هو الحبل من الله؟ العهد. فهذه تفسير الآية بآية تشبهها، حبل الله هناك العهد، وهنا لماذا ما يقال أن حبل الله وعهد الله؟ إذن التفسير الأول تفسير بالسنة، التفسير الثاني تفسير بنظيره من القرآن، التفسير الثالث تفسير أبي العالية، قال: الإخلاص حبل الله الإخلاص. ماذا بيننا وبين الله؟ ليس بيننا وبين الله إلا الإخلاص، لأن الله لا يتقبل أي شيء آخر، وتقطعت بينهم الأسباب، يعني الحبال. كلها تقطعت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الندية ستتقطع حبالها يوم القيامة، تقطعت بينهم الأسباب. فحبل الله هو الإخلاص، بقية الحبال تتقطع. حقيقة هذه أقوال فيها قوة وليس بينها تنافي، ولذلك ذهب ابن عطية أن هذه الأقوال يقرب بعضها من بعض. فحبل الله ودينه وهو القرآن والعهود التي أمرنا بها، ولن يقبل هذا كله إلا بالإخلاص. يبقى السؤال الآن، لماذا جعل دين الله بوصف الحبل؟ انظر، الذي يتدبر القرآن يتدبر الأمثال ويتدبر الاستعارات والتشبيهات، لأنه ما استعير هذا ولا شبه به إلا بينه وبينه شبه، فيهديك لمعرفة المعنى. ما وجه الشبه بين الدين والقرآن وبين الحبل؟ نعم، لابد يكون هناك وجه شبه حتى يستعار هذا لهذا. نعم نعم، وإذا تمسكت به، إذا تمسكت بالحبل تنجو، وإذا تمسكت بالقرآن تنجو. شوف، تخيل لو فلتت الحبل نصف دقيقة بل 10 ثواني تسقط، ولو ابتعدت عن القرآن أقل من هذا تسقط. يا إخوة، هذا يدلكم على، يجعلك تفهم المعنى. تخيل إنسان معتصم بحبل، معتصم من السقوط بحبل، وأين سيسقط؟ في جفا حفرة، في شفا حفرة، فمتمسك بحبل. كيف سيكون تمسكه به؟ كيف سيكون تعلقه به؟ كيف سيكون حرص عليه؟ ما يريد حتى يغمض غمضة أو يفتر عن مسكه، لأنه سيسقط في الحفرة. وإلى هذه الدرجة يريدنا الله أن نتمسك بالقرآن واعتصموا بحبل الله، بل أقوى منها. والذي يترك ولو يغفل قد يسقط في حفرة من حفر النار، سهلة حفر الدنيا. ما العلاقة بين الحبل والدين؟ ما العلاقة؟ نعم، ما وجه الشبه الآخر؟ ما أجمل تدبر القرآن. وقلنا في أول التدبر، من التدبر أن تنظر العلاقة بين المثل، تحاول تبحث، وما يعقلها إلا العالمون. نعم، أليش؟ إذا إيش؟ إذا فتلته يكون أقوى، محكم. والشريعة محكمة لأنها من عند الله عز وجل. ما وجه العلاقة بين الحبل والدين؟ نعم، الحبل يصل بك إلى الجهة الأخرى، والدين يصل بك إلى الله. لو تعلقت بالحبل ثم ارتقيت ستصل لما تريد، ولو تعلقت بالقرآن ثم اهتديت ستصل إلى الله. فالحبل إذا تمسكت به يمنعك من السقوط، وإذا صعدت عليه يوصلك إلى المراد. والقرآن يحميك من السقوط في النار ويوصلك للوصول إلى الجنة. إذن هذا يا إخوة يجعلنا نعتني كثيرا بالقرآن لهذه الدرجة. نحن نحتاجه، ولو غفلنا عنه سقطنا، ولو فترنا عن الصعود والترقي فيه وقفنا في هذه الدرجة من الدرجات. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما إعراب جميعا؟ ها، حال. كيف نعتصم؟ جميعا. حال كوننا مجتمعين. اعتصموا بالقرآن حال كوننا مجتمعين. وهذا يدلك أن النجاة تكون بالاعتصام بالعقائد والأديان حال اتفاق الأبدان. يقول البقاعي معنا جميعا، يعني لا تتركوا واحد منكم يشذ عن الجميع، فإذا ابتعد إنسان ذكروه وناظروه وأرجعوه، احرصوا أن تبقوا جميعا. صعب تعتصم لوحدك. لما جئت تطلب العلم بحثت عن قوم يطلبون العلم فطلبت العلم معهم، وصعب تعتصم لوحدك، تحتاج إلى اهدنا وليس اهدني، لأن هدايتك تحتاج فيها لهداية غيرك معك. ومن يدخل أحد الجنة بمفرده يدخلون زمرا. آخذ بعضهم بيد بعض كما جاء في الحديث. إذن نحن بحاجة لكي ننجو أن نسعى في نجاة من حولنا. سأل يقول أنا ذهبت وفترت عن العلم، ما معك إلا تنشط من حولك وإلا ستفتر. آخر يقول ذهبت عند أهلي ووقعت في المعاصي وكنت هنا أقوم الليل، ما معك إلا تنشط من حولك وإلا ستسقط. يجب أن نسعى في ثقافة الجمعية وليس الفردية، أن يجتمع الناس معنا على الدين جميعا، وإلا نحن في سفينة واحدة، لو واحد فقط خرقها غرقنا جميعا، لن يغرق هو لوحده. وهذا يؤكد على قضية ستأتي وقد مرت، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد منه حتى نبقى جميعا متمسكين بشرع الله وكتاب الله. إذن معنى جميعا أن الله يأمرنا بالاعتصام حال كوننا مجتمعين. ما يريد منا اعتصام مع الفرقة، يريد مع اعتصام مع اجتماع. وهذا يدلك أن الذي يدعو للاعتصام بالكتاب والسنة ويسعى في الفرقة لم يهتدي، والذي يسعى في جمع الناس ويبتعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة لم يهتدي. بعض الناس يبغى يضفضف الخلق معه بس على أي شيء، وبعض الناس يريد يفرقهم على الحق. والصواب، الصواب أن تجمعهم على الحق، فأعلن الحق واثبت عليه، واتخذ من الأساليب ما يجتمع الناس على الحق. هذا مقصد شرعي. واعتصموا بحبل الله جميعا، انظر كيف أكده بقوله ولا تفرقوا. أليس الأمر باعتصام الجميع ناه عن ضده وهو التفرق؟ الجواب بلى. إذن لماذا نهى تأكيدا للمعنى الذي فهمته بالمفهوم أكده بالمنطوق؟ لأن فهمناه نعتصم جميعا، إذن يلزم ألا نتفرق. قال ولا تفرقوا، فأكد على الحذر من الفرقة. ولا تفرقوا هذه ماضي ولا مضارع؟ مضارع ولا ماضي؟ تفرقت بنو ساعدة، دخلت تاء التأنيث. لم تفرق، ما قبلت لم. نعم، ها، لا تتفرقوا. مر بنا في الصرف أن الفعل المضارع إذا كان في أوله تاءان حذفت واحدة، فأنت تصدى، أي فأنت له تصدى، فأنت له تتصدى، ففي التخفيف تحذف إحدى التاءين، إذن هذا مضارع. وأصله ولا تتفرقوا، أي تاء حذفت، الأولى أو الثانية؟ الثانية، لأن الأولى جاءت لمعنى وهو المضارعة والمخاطبة فحذفت الثانية. قال تعالى ولا تفرقوا، هذا مضارع وليس ماضي. لا يكفي أن لا نتفرق في الماضي، يجب أن يستمر التفرق، عفوا يستمر عدم التفرق، ولا تتفرقوا. وما هو التفرق المنهي عنه؟ هو التفرق في الأديان باختلاف العقائد والمناهج، والتفرق في الأبدان بالتناحر والتقاتل. قال الحسن: ولا تفرقوا، أي في العقائد. كما تفرق أهل الكتاب افترقوا على أكثر من 70 فرقة. قال ابن إسحاق: ولا تتفرقوا في الأبدان كما تناحر العرب في الجاهلية، يتقاتلون لأجل ناقة سبقت، وهذا مراد وهذا مراد. اعتصم في الأبدان والأديان، ولا تتفرق في الأبدان والأديان. أما التفرق في الفروع الفقهية، هذا رأيه أنه يجوز وهذا رأيه أنه لا يجوز، فهذا ليس منهيا عنه ما دمنا يد واحدة. وإلا ما أكثر ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الفروع الفقهية، هل يجوز للجنب إذا فقد الماء أن يتيمم؟ اختلف عمر وعمار، وهم أجلة مبشرون بالجنة، لكنهم كانوا يدا واحدة ضد عدو الدين. فليس المراد ألا نختلف. بعض الناس يجيك يقولك: والله أنت أنتم مختلفون، أنتم أهل السنة مختلفون. نقول: مختلفون داخل دائرة الإسلام ولا خارج دائرة الإسلام؟ نحن عقيدتنا واحدة، نفس العقيدة يدرسها هذا يدرسها هذا يدرسها من الكتاب والسنة، ما في خلاف. لكن خلافنا مع أهل الباطل وأهل البدع خلاف خارج دائرة الإسلام، خارج الكتاب والسنة، خلاف في العقيدة. فلماذا أنتم تغضبون لأولئك ولا تغضبون من اختلافكم بينكم؟ نقول: لأن خلافنا بيننا داخل دائرة الإسلام وداخل عقيدة السلف، أما خلافنا مع أهل البدع هذا خلاف أديان، خلاف عقائد. فليس هذا مثل هذا، يأتيك جاهل ما يحسن هذا يقول هذا خلاف وهذا خلاف، لا فرق، الصحابة اختلفوا في الفروع لكن عقيدة واحدة. فوجود خلاف سنة حياة، لكن ما يكون خلاف في العقائد، هنا المشكلة، لما يكون أنت عندك عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الخلاف الخطير. ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، حديث صحيح. هذا الخلاف اللي في النار، فنميز بين الخلاف، هل هذا الخلاف هو في الأديان؟ هذا الخطير جدا. أما خلاف في الأفهام هذا أمره سهل. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها باللسان وتذكروها بالقلب. وعلينا دائما أن نتذكر: الذي يغفل عن النعمة قد يكفرها، الذي يغفل عن النعمة قد لا يهتم بها. وناس جمعهم الله عز وجل، فيأتي إنسان ما تعب في جمع كلمة المسلمين ويفرقهم، والله دعوة تعب عليها العلماء والمشايخ، ويأتيك حدث صغير ما ذاق التعب في جمع هذه الدعوة، وإلا يفرقها لأجل أن رأيه ما مشي عليه أو ما أخذ بقوله. هؤلاء هم الصفاء الذي يجب الأخذ على أيديهم. الذي يتذكر مفاسد الفرقة والتعب الذي حدث والتوفيق من الله حتى جاءت نعمة الاجتماع، سيمنعه هذا أن يكون سببا يوما من الأيام في الفرقة. لكن الذي جاء وجاء وجدها جاهزة باردة، يرى أن رأيه أهم من كل اجتماع، ما تعب عليه. فربي يذكرهم واذكروا نعمة الله عليكم، سماها نعمة. ما هي النعمة؟ النعمة هي الرسول الذي جمع الأديان فاجتمعت الأبدان. كانوا يتقاتلون الأوس والخزرج، كان العرب يتناحرون لا يأمن أحدهم على الآخر، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم ووضع كل ثارات الجاهلية تحت قدميه وجعلهم إخوة متحابين بفضل الله عز وجل. تذكر الماضي والفرقة يجعلنا نحرص ألا نعيدها. والله إن الحسنة التي ستفعلها برأيك الراجح في زعمك أقل بكثير من المفسدة التي ستحدثها بتفريق الناس عن الحق. فرقة شر، فرقة شر. فعلينا أن نزن هذا، ومما يعيننا على وزنه أن نتذكر خطورة ما قبله، خطورة الفرقة. أي فرقة؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تذكروا يوم كانت عداوة شديدة بينكم، وكان بينكم من ذكريات الحروب ما صفى كباركم. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكثير من شيوخ الأوس والخزرج قتلوا، ما عاد بقي إلا الشباب الصغار، أفنوا أنفسهم، أفنوا أنفسهم في القتال. وبعدين إلى متى؟ حتى قال عقالهم إلى متى ونحن في هذا النزاع؟ قال إذ كنتم أعداء. من المراد بهذه الآية؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن المراد بهذه الآية مشرك العرب في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية يتناحرون وألف الله بينهم. القول الثاني أن المقصود الأوس والخزرج، كان الأوس والخزرج يتقاتلون وألف الله بينهم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما معنى ألف؟ الألف ما هو؟ هو الاجتماع مع التئام. شوف، نجتمع يمكن نجتمع في مكان واحد وما نتفق، لا، التأليف أن يجتمع ويلتئم بعضهم، ينضم بعضهم على بعض. سبحان الله، يعني تجد أن هذا تماما ملتئم مع هذا. هذه النعمة العظيمة، نعمة إيش؟ اجتماع أبدان. قال وألف بين قلوبكم. ليست القضية أن تجمع أبداننا، القضية أن الله يوفق في جمع قلوبنا. هذه الحسنة العظيمة. ولذلك لما تجتمع القلوب حتى على إمام لا يجوز لأحد أن يفرق الناس عنه، لأن ما صدقنا اجتمعت القلوب على إمام الصلاة. وهكذا قل في ذلك، زوج وزوجة اجتمعت قلوبهم، يا ويل الذي يسعى في التخبيب بين الزوجين. ليس هين جمع القلوب. ولذلك تجد أننا كثيرا ما نختار لقيادة الناس من اجتمعت عليه قلوب الناس. قد يقال هذا أعلم من هذا وهذا أكبر من هذا، إيش نفعل لك يا أخي؟ الناس قلوبهم اجتمعت على هذا الرجل، التأمت قلوبهم معه. فليست القضية قضية مؤهلات، القضية قضية من فاز بمؤهل القدرة على جمع قلوب الناس. ومن هنا لما عزل عمر رضي الله عنه خالد رضي الله عنه وولى أبا عبيدة رضي الله عنه، قال إن أبا عبيدة رجل خريت، أبو عبيدة رجل مكيث، والمكيث هو من تجتمع عليه القلوب. تتكلم عن أمراء قادة في بلاد رومي، قادة من المسلمين، من يجمع القادة إلا رجل فيه هذه الصفة تجتمع عليه القلوب. قال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما معنى أصبحتم؟ فأصبحتم. أول ناقصة ولا تامة؟ ها ها، ناقصة أو تامة؟ ناقصة. فأصبحتم، التاء اسمها، إخوانا خبرها، فأصبحتم إخوانا ناقص. طب إيش معناها؟ ها، اتصفتم بهذا في الصباح، صح؟ كيف تقول الناقصة إذن؟ الناقصة معناها أن الخبر اتصف بالمبتدأ في الصباح. الجواب صار. كثيرا ما تأتي أخوات كان بمعنى صار، أي فصرتم وليس اتصفتم في الصباح، وصرتم بنعمته إخوانا. انظر هذه النعمة العظيمة. ولذلك إذا وجدت أناس قد تفرغوا فاعلم أنها عقوبة من الله على ذنوبهم. ما تحاب رجلان في الله ففرق بينهما، ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذنوب هي لتجربة الفرقة، فكلما كثرت الذنوب كثر الافتراق. فإذا وجدت أناسا متفرقين أشد الفرقة اعلم أنهم يذنبون ذنوب من أشد الذنوب، وكلما أذنبوا كلما فرقوا. وإذا رأيت أناسا يجتمعون كل ما لهم يكثرون ويجتمعون، هذا دليل على أن الله أنعم عليهم بنعمته. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. من هو الأخ؟ الأخ في اللغة هو الذي يوافقك في المقصد. من مقصدك مقصده فهو أخوك. ولذلك يقولون فلان يتوخى أمر فلان، يعني تقصده، فلان يتوخى أمر فلان. فكل من اجتمع في أمر فهم فيه إخوان. ولذلك الله لما قال إخوان لوط لأنه مجتمع معه في النسب وفي المكان، فكل من اجتمع مع أحد في شيء فهو أخوه فيه. وهنا أطلق فأصبحتم بنعمته إخوانا في ماذا؟ أطلق. إذن أصبحوا يتفقون في كل شيء أو في جملة الأشياء، وهذه نعمة عظيمة أن يتوافق لهذه الدرجة. مر الصديق والفاروق اختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أردت إلا خلافي، قال ما قصدت خلافك، قال بلى قصدت أن تخالفني، أنا أقول كذا وأنت أقول كذا. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنما المؤمنون إخوة. الأخ هو الذي يسعى في أن يوافق أخاه وليس في أن يخالف، وهذه نعمة عظيمة. بعض الناس ليس عنده كبير شيء من مال أو علم أو جاه أو، لكن عنده إخوة صدق، صدق في البلاء وعدة في الرخاء. يقول الشافعي الليث أعلم من مالك، لكن كان لمالك إخوان. مالك كان عنده طلاب صدق نشروا علمه، وأصحاب الليث لم ينشروا علمه. فتجد أن الأمر يقوى إذا كان لك أعوان عليه ولو كان في ضعف، لكن ما شاء الله أنتم كلمة واحدة، هذا كذا وهذا كذا وهذا يتولى كذا وهذا يتولى كذا، بخلاف لو تفرقتم لن تذكر أنت ولن يشكر هو. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. من أعظم النعم على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جمع الله له قلوب الصحابة وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والثانية ليست فقط قضية أنكم قبل الإسلام كنتم مفترقين، بل قبل الإسلام وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما معنى شفا؟ الشفا هو حرف الجرم الذي له مهوى، حرف طرف الشيء الذي له مهوى، له هاوية. ثم قد يكون مرتفع فيكون يسقطك من أعلى، وقد يكون منخفض فيكون يسقطك من أسفل. شفى جرف هذا من أعلى، شفى مرتفع، شفى حفرة هذا من أسفل. فهم ما كانوا في جرف وسقطوا للأرض، هم كانوا في الأرض وسقطوا تحتها، لولا الله والقرآن، بفضل الله وما أنزل على رسولنا من القرآن. شوف ما قال شفى جرف، قال شفى حفرة. فهم ما كانوا مرتفعين وسقطوا إلى مستوى الأرض، هم كانوا على مستوى الأرض ونزلوا تحتها لولا أنهم اعتصموا بهذا الدين. أي نعمة أعظم من هذه؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، حفرة تسقط إلى أسفل سافلين، توصل إلى جهنم، فأنقذكم أي الرسول صلى الله عليه وسلم منها. منها يعود لماذا؟ فأنقذكم منها من إيش؟ من الحفرة، من إيش؟ من شفا، من الطرف، من إيش؟ من النار. إيش أقرب مذكور؟ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، من النار أقرب مذكور النار. منهم من قال يعود إلى النار، منهم من قال يعود إلى الحفرة أنقذكم من الحفرة، منهم من يقول أنقذكم من الطرف، لكن أقرب مذكور وأعظم إنقاذ، إنقاذ من النار. كذلك يبين الله لكم آياته. يا الله، شوف الله عز وجل لما يبين الشيء ويوضح ويضرب له مثال ويصور لك تصوير كأنك تراه، والله تفرح. الله مبين، المبين يبين لك الآيات، الآيات يعني العلامات الواضحة، وأيضا تبين العلامات الواضحة. ما أعظم هذا والله. والذي بينها الله المبين إذن هي علامات واضحة، آيات، ثم هي تبين، ثم الذي يبينها هو المبين. فماذا تريد بعد هذا من بيان وتوضيح؟ والله ما يهلك إلا هالك والعياذ بالله، وإلا فالطريق سالكة واضحة بينة، تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم إيش؟ لعلكم تهتدون. إيش معنى الهداية؟ الهداية هي معرفة الحق والعمل به. فكل هذا البيان لتعرف، ولتعرف معرفة ينبني عليها عمل. القرآن ما يعرفك فقط، يعرفك ويدلك كيف تعمل. طب كيف أعمل؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآن عرفت، عرفت أهمية الاعتصام والاجتماع. طيب كيف أعتصم بالدين وأجتمع على الدين؟ كيف تعتصم بالدين؟ لابد هناك أناس يدعون إلى الخير، إلى الدين. وكيف تجتمعوا على الدين وما تتفرقوا؟ لابد هناك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدخلون الإنسان في المعروف ويمنعون من الخروج إلى المنكر. هكذا تجتمع الأديان بالدعوة إلى الخير، وهكذا يحدث الاجتماع بجمع الناس على المعروف ونهي الناس من التفرق إلى المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.